وأنتم يا مجاهد الغوطة الغربية، يا غوطة المسلمين، يا فسطاط المسلمين، الله الله بنصرة إخوانكم في داريا والمعظمية، الله الله بفتح عمل عسكري مبارك تتوحدون فيه وتنطلقون فيه لنصرة إخوانكم. فمن نصر مسلما نصره الله، ومن خذل مسلما خذله الله. وإنا نتفاءل أنكم إن فعلتم ذلك وبدأتم فتح المعركة العسكرية المباركة، فإن نصر الله سيكون حليفكم، فقد وعدكم الله بذلك، والله لا يخلف وعده. أما أنتم يا شباب داريا والمعظمية، آن الأوان لتنفضوا عن أنفسكم وعن رؤوسكم غبار الذل والهوان. والله لا نقبل لشاب من شباب داريا ولا شاب من شباب المعظمية أن يبقى متسكعا في الأسواق أو متمشيا في الطرقات وهو يرى الحصار الخانق من النظام النصيري الغاشم على أرضه. أرضيت أيها الشاب بالذل والهوان؟ أرضيت أيها الشاب أن يحاصركم هؤلاء النصيريون فيبيدونكم ويقتلوا نساءكم وأطفالكم ويقصفوا بيوتكم وأرضكم؟ أيها الشاب، إن أبيت إلا أن تقعد مع القاعدين فاسمع قول الله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. أتريد عذاب الله؟ أما ترى إخوانك المجاهدين قد جاءوا من أقصى الأرض هجرة إلى الله ونصرة لعباد الله ونصرة لأهل الشام؟ والله إننا حينما نرى الأعاجم قد جاءوا من أقصى الأرض يناصرون المسلمين في الشام، ثم ننظر إلى شاب قاعد عن الجهاد، نتعجب أيما عجب، كيف يقعد الشاب عن الجهاد وهو يرى النصيريون يستبيحون الأرض والعرض؟ أرضيت بالقعود وأنت ترى أخواتك في السجون يستنصرن ويستصرخن؟ أرضيت بالقعود أيها الشاب المجاهد، أيها الشاب المسلم؟ إلا تنفر فانتظر عقوبة الله سبحانه وتعالى. مهما كانت الأسباب، لا يوجد عذر غير المرض يبيح لك أن تقعد عن الجهاد في سبيل الله. لا يشترط للجهاد اليوم أن تستأذن والدا ولا والدة ولا غريما، قالها لك الله وأمرك. انفروا خفافا وثقالا، قالها لك الله وأمرك. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أناشدك الله أيها الشاب، يا بطل المعظمية، يا بطل داريا، وأنت تسمع كلماتي هذه التي أسأل الله أن يقر أن تقر عيني برؤيتك في ساحات المعارك تدافع عن دين التوحيد وعن الإسلام، وأنت ترى الروافض من حزب الشيطان وغيره والروس الملاحدة الشيوعيون يغزون أرضنا وبلادنا. أيها الشاب، إنك في أرض مباركة، فكن مباركا وقرر الآن الالتحاق بالفصائل المجاهدة. فما عاد يجدي القعود اليوم، فما عاد يجدي اليوم أن تنتظر حتى يزداد الحصار ويصل الناس إلى مرحلة الموت، وقد وصلوا إلى ذلك إلا قليلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أنتم يا تيجان الرؤوس، أنتم يا من تدافعون عن دين الله، يا من تدافعون عن النساء والأطفال والأعراض، يا من تصبرون على الجوع والخوف والبرد، أنتم يا حملة السلاح، أنتم يا حملة السنان، فإن أمة الإسلام تنتظر منكم الكثير. كما فتحتم غزوة في طريق داريا والمعظمية، فإنا ننتظر منكم غزوة مباركة تثخنون بها في أعداء الله وتنصرون دين الله وتدافعون عن المستضعفين. فأثلجوا صدور المسلمين ووحدوا صفوفكم وانطلقوا على أعداء الله، وأروا النصيرية من أنفسكم خيرا، واعلموا أنكم وإن كنتم في حصار خانق، وإن كنتم مستضعفين، وإن كنتم إلا أنه يكفيكم أن معكم لكم رب العالمين سبحانه وتعالى، فبادروهم واغزوهم قبل أن يغزوكم، بادروهم واقتحموا عليهم قبل أن يقتحموا عليكم، لا تنتظروا أن تموتوا موتا بطيئا فتنفذ ذخيرتكم وعتادكم. اللهم أرنا من أبطال داريا والمعظمية فتوحات مباركة وانتصارات متتالية، اللهم أمدهم بجند من جندك ونصر من عندك يا رب العالمين.